ينطبعك اطباع الذهب يا المعدنك جوار. كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد اكثر. حجر النبي هاد انشأت وبلطف رباك مفتاح أبواب العلم يا المرتضى انطاك. كل باب ألف باب الفتح وبعلم أثراك. هو المدينة للعلم باب لها خلاك. باب العلم انت سور العدل صنت. سور العدل صنت باب العلم انت. الوجهك سجد وجه الدغار وبعالمك فكر. كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد اكثر. ما تنسي خيبر. لا والله يا حيدر. لا والله يا حيدر. لا تنسي خيبر. يلي طبعك اطباع الذهب يلي معدنك جوهر. كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد اكثر. ما تنسي خيبة. كل غزوة كنت ويا النبي تصنع بطولات واندحرت بسيفك هبل والعزة واللات. بالخندق وخيبر إلك ظهرت كرامات. حرت اليهود همتك يا أوحد الذات. مرحب إلك يشهد يا معجزة أحمد. يا معجزة أحمد. مرحب إلك يشهد. رغم اليهود ترفعت شانك فلا يصغر. كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد أكثر. يل طبعك أطباع الذهب يل معدنك جوهر. كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد أكثر. ما تنسي خيبر.